ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. قال: فبفيه الحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه، فيقال له: نم. فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي. فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. والحديثان رواهما ابن حبان وصححهما. ففي الأول منهما إثبات عود الروح إلى الجسد في القبر والإحساس، وفي الثاني إثبات استمرار الروح في القبر وإثبات النوم، وذلك ما لم يبل الجسد. وهذا النعيم للمؤمن القوي، وهو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. حديث صحيح أخرجه ابن حبان، يعني المؤمن الكامل. ثم إذا بلي الجسد كله ولم يبق إلا عجب الذنب، يكون روح المؤمن التقي في الجنة، وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة بعد بلا الجسد فيما بين السماء والأرض، وبعضهم في السماء الأولى، وتكون أرواح الكفار بعد بلا الجسد في سجين، وهو مكان في الأرض السفلى. وأما الشهداء فتصعد أرواحهم فورا إلى الجنة. تنبيه: يستثنى من السؤال الأنبياء والشهداء، أي شهداء المعركة، وكذلك الطفل، أي الذي مات دون البلوغ. فإن قيل: كيف يمكن سؤال عدد كثير من الأموات؟ فالجواب ما قاله الحليمي: إن الأشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة، يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، فيبعث إلى كل ميت 2 منهم. حكم منكر عذاب القبر، ويكفر منكر عذاب القبر لقول الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بخلاف منكر سؤاله فلا يكفر إلا أن يكون على وجه العناد. البعث، البعث حق، وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء، لما تواتر من مشاهدة بعض الأولياء. وأول من ينشق عنه القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة والمدينة والطائف من أول من يبعث. الحشر، الحشر حق، وهو أن يجمع بعد البعث إلى مكان، ويكون على الأرض المبدلة، وهي أرض مستوية كالجلد المشدود، لا جبال فيها ولا وديان، أكبر وأوسع من أرضنا هذه، بيضاء كالفضة. ويكون الحشر على ثلاثة أحوال: قسم طاعمون كاسون راكبون على نوق رحائلها من ذهب وهم الأتقياء، وقسم حفاة عراة وهم المسلمون من أهل الكبائر، وقسم يحشرون ويجرون على وجوههم وهم الكفار. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم، لنا لقاء آخر معكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والله أعلم وأحكم.